تمر على ظلي في شباح الليل. أسأل عن وأسأل عن خطرات الأمان. لماذا تخالف؟ لماذا تخالف؟ لماذا تخالف ركب الزمان؟ لماذا الحكاية نفس الحكاية لا الشان شان ولا الترجمان؟ لماذا البلابل عادت تغرد لكن بدون سماع الأذان؟ لماذا الرياح استحالت سمو من وعد السحاب بغير اتزان؟ لماذا البلابل عادت تغرد لكن بدون سماع الأذان؟ لماذا العصافير طارت جميعا إلى غير شيء سوى الطيران؟ لماذا العناكب تبني علينا خيوط الهوان بكل سنان؟ لماذا تخالف؟ لماذا تخالف؟ لماذا تخالف ركب الزمان؟ أمر على ظلي في شباح الليل، أسأل عن غدرات المكان، وأسأل عن خطرات الأمان، وأسأل عن خطرات الأمان. لماذا تخالف؟ لماذا تخالف؟ لماذا تخالف ركب الزمان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا الخفافيش تعلو علينا ونحن الصقور فأين السنان؟ لماذا الفراشات يقضى عليها سريعا سريعا بدون أوان؟ لماذا الهداهد ما عاد فيها شبيه النذير البالغ البيان؟ لماذا الفراشات يقضى عليها سريعا سريعا بدون أوان؟ سليمان آه على هدهد فقدناه في معمعة الرهان. لماذا الغراب سيبحث فينا أيدفن فينا بقايا الكلاب؟ لماذا؟ لماذا تخالف؟ لماذا تخالف ركب الزمان؟ أمر على ظلي في شباح الليل، أسأل عن غدرات المكان، وأسأل عن خطرات الأمان، وأسأل عن خطرات الأمان. لماذا تخالف؟ لماذا تخالف؟ لماذا تخالف ركب الزمان؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا تخالف؟ لماذا تخالف؟ لماذا تخالف ركب الزمان؟ لماذا سيلهث فينا التراب ونحن لهثنا بسف التراب؟ لماذا عقنا الأصابع حتى تكشف عظم وبنت حراك. لماذا شربنا كؤوس الرذيلة حتى الثمالة دون مطال؟ لماذا عقنا الأصابع حتى تكشف عظم وبنت حراك؟ لماذا هزلنا؟ لماذا صعقنا؟ لماذا انتحرنا بدون قتال؟ لماذا هزمنا؟ لماذا صعقنا؟ لماذا انتحرنا بدون قتال؟ لماذا المآسي ناقت علينا جبال المذلة في كل حال؟ لماذا لماذا فقدنا السؤال؟ سؤال كئيب يجر السؤال. لماذا لماذا؟